يدوروا للعروسة ودوروها، يدوروا للعروسة ودوروها، يدوروا للعروسة ودوروها، دوروا مولات الخاتم دوروها، دوروا للعروسة ودوروها، دوروا للعروسة ودوروها، دوروا للعروسة ودوروها، دوروا مولات الخاتم دوروها، دوروا للعروسة ودوروها. No, no.